وتتحلى بهذا الصبر العظيم الذي يظهر في هذا التعامل العجيب المدهش الذي كان منها مع زوجها، حيث طلبت من الناس الذين حولها وقرابتها ألا يخبروه حتى تكون هي التي تخبره، أي أنها عدت له طريقة مناسبة وأسلوبا جميلا لتخبره وتحدثه بهذا المصاب. فلما دخل عليها أبو طلحة رضي الله عنها كانت قد هيأت له الطعام، فبدأ وسألها أول ما سألها عن حال ابنه وصحة ابنه، سنعلم مرضه ووضعه الصحي. فسألها قال ما فعل ابني؟ فقالت هو أسكن ما كان، جاءت بهذه الكلمة التي تحتمل وجهين، أسكن ما كان تحتمل أن المرض الذي معه سكن ولم يصبح يعني يجد ذاك الألم أو الوجع الذي كان يجده فسكن المرض، ويحتمل هذا المعنى الآخر والذي لا يأتي في ذهن أبو طلحة وقتئذ أنه قد مات، سكونه أي موته. وهي أرادت المعنى الثاني أن أسكن ما كان أي أنه مات، لكنها أتت بهذه العبارة التي توهم معنى آخر وهو سكون المرض. وهذا الأسلوب يسمى التورية، فهي ورت بأسلوبها هذا بكلمة تفهم معنى وأرادت معنى آخر لا يرد في ذهن المخاطب. فقربت إليه العشاء فتعشى، بدأت بتقديم العشاء فأكل وشرب، ثم بعد ذلك أيضا تصنعت له وتهيأت له تهيئ المرأة لزوجها كأحسن ما كانت تصنع له قبل ذلك، فوقع بها أي جامعها. فلما وجدت أنه قد شبع وشرب وأتى أهله أصاب أهله بدأت تحدثه بحقيقة الأمر، ولكن أيضا بأسلوب جميل جدا. فقالت له يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت، فطلبوا عاريتهم، منحوا أهل بيت عارية، ثم قالوا لهم أعطونا العارية التي لنا عندكم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا. فقالت فاحتسب ابنك، أي احتسبه عند الله، لأنه بمثابة العارية وانتهى أجله فقبضت روحه، فاحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. فغضب أبو طلحة رضي الله عنه وقال لها تركتني حتى إذا تلطخت، ثم أخبرتني بابني، أي أنه أراد أن تبادر بإخباره حتى يقوم بما يجب لهذا الابن من صلاة ودفن قبل أن يأكل وقبل أن يجامع أهله. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما، دعا لهما بالبركة في تلك الليلة. فحملت غلاما، وكانت هي وزوجها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، كان راجعا إلى المدينة وكان لا يطرقها طروقا، فدنا من المدينة فضربها المخاط، يعني دنت الولادة لما اقتربوا من المدينة، فاحتبس عليها أبو طلحة، يعني بقي معها زوجها في المكان الذي بدأها المخاط فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى المدينة. قال أبو طلحة إنك لتعلم يا رب لأنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل. سبحان الله، لما دعا بهذه الدعوة وقال وقد احتبست بما ترى، يعني اني احتبست عن مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجتي أصابها المخاض. فسبحان الله لما دعا بهذه الدعوة تقول أم سليم: يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد، يعني الطلق وبدء الولادة لا أحس بها الآن، انطلق. فانطلقنا، فمضى مع على عادته في مرافقته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل المدينة. بعد وصولها المدينة ضربها المخاض حين قدم، فولدت غلاما. فقالت لأمي، يعني قالت لأنس: يا أنس لا يرضعه أحدا حتى تغدو به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته، أي ذهبت به أحمله، انطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه تمرات، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمضغ التمرات وأخذها من فيه، فجعلها في الصبي، وهذا يسمى التحنيك، وهو سنة أن يحنك الصبي عند الولادة، أول ما يبدأ معه بتمرات تلوكها أمه أو والده في فمه، ولا يشرع أن يذهب به إلى رجل أو إمام مسجد أو رجل يضم فيه الصلاح، لا يشرع ذلك، وإنما هذا الذهاب لبركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وإلا هذا العمل يباشره قرابة المولود من أم أو أب، فتمضغ التمرات حتى تلين بالفم وبالمضغ وبريق الفم، ثم تجعل في الصبي. فبارك الله عز وجل بهذا الصبي بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، قال اللهم بارك لهما. فيقول رجل من الأنصار: رأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله هذا المولود الذي لأبي طلحة في تلك الليلة المباركة التي حظي فيها بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد الحديث للترجمة هو صبر أم طلحة العظيم وقصتها العجيبة في هذا الموقف الذي مر معنا، والله أعلم. من فوائد هذا الحديث العظيمة بيان عاقبة الصبر المباركة على الصابر، وأن الصابر له العاقبة الحميدة على صبره في الدنيا والآخرة. فهذه أم سليم صبرت على ما ابتلاها الله سبحانه وتعالى به من فقدها لابنها، فعوضها الله عوضا مباركا، ألا وهو ذلك الابن الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وكان له من الولد والذرية 9 كلهم قرأوا القرآن، مما يدل على ما حصل من بركة عظيمة نالته أم طلحة رضي الله عنها بصبرها واحتسابها. وفي هذا أيضا أن المرأة المسلمة تأخذ من هذه القدوات أسوة لها في التحلي بالفضائل والابتعاد عن الرذائل. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى عدة أحاديث كلها في باب الصبر على حال الغضب، وأن الإنسان ينبغي عليه إذا غضب أن يصبر، وهي مجموعة أحاديث: حديث أبي هريرة، وحديث سليمان بن سرد، وحديث معاذ بن أنس، وحديث أيضا أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الرجل ألا يغضب. أحاديث عديدة أوردها رحمه الله تعالى، وكلها في الصبر على الغضب، وهي مجموعة واحدة ووحدة واحدة، لا يكفي ما بقي من وقتنا للإتيان على مجموع هذه الأحاديث، فنؤجل الكلام عنها وعن معالجة الغضب الصبر ومداواته به، وكيف ينبغي أن يكون المسلم وقت الغضب، وما هو التعامل السليم الذي ينبغي أن يكون عليه عند غضبه.